أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدروس اللي فاتت بفضل الله تعالى كنا ختمنا الكلام عن مبحث الحروف. شرع المصنف رحمه الله تبعا للأصل أيضا في مبحث جديد، وهو مبحث الأمر. فقال شيخ الإسلام: الأمر الألف والميم والراء حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف، ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح، والطلب بديهي والنفسي غير الإرادة عندنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر، قال الألف والميم والراء، حقيقة في القول المخصوص. اللفظ إذا كان مكونا من الألف والميم والراء على هذا الترتيب فهو حقيقة من حيث اللغة على القول الذي فيه طلب للفعل. الألف والميم والراء، هذا اللفظ إذا جاء على هذا النحو فإنه يكون حقيقة في القول الذي فيه طلب فعل. لذلك لما نأتي ونقول ما هو الأمر، نقول الأمر هو القول الدال على طلب الفعل، فهو حقيقة في ذلك. ويمكن أن يأتي هذا لفظ الأمر لكن لمعاني أخرى على سبيل المجاز، فيأتي الأمر بمعنى الشأن، ومن ذلك قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه وحاله ليس رشيدا. ويأتي كذلك الأمر، هذا اللفظ، مجازا بمعنى الفعل، يأتي الأمر ويراد به الفعل، ومنه قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فالأمر هنا بمعنى إيه؟ يعني الفعل. فإذا هو حقيقة للقول المخصوص الذي هو دال على طلب الفعل، ويطلق مجازا على معاني أخرى كالشأن وكذلك الفعل. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول: الألف والميم والراء حقيقة في القول المخصوص، يعني الذي هو لطلب الفعل. قال: مجاز في الفعل في الأصح، يعني إذا جاء الأمر وأريد به الفعل فهذا مجاز وليس حقيقة. وتعبير هنا بالأصح دلالة على وجود الخلاف بين الأصوليين في ذلك. قال: والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف، وهذا هو حد الأمر. فحد الأمر وتعريفه هو اللفظ الدال على طلب الفعل، اللفظ الدال على طلب الفعل، أو نقول هو اللفظ الدال على طلب فعل غير كف، كما عبر به الشيخ رحمه الله، اللفظ الدال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بنحو أو بغير نحو كف، مدلول عليه بغير نحو كف. مثال ذلك قول الله عز وجل: اتقوا الله. فإحنا بنقول هنا في التعريف هو اللفظ الدال على طلب، الطلب معناه بديهي، هذا المعنى يفهم بمجرد التفات النفس إليه، لا يحتاج إلى تفكر، لا يحتاج إلى نظر. فكل عاقل يمكن أن يميز بين ما هو طلب وبين غيره من أنواع الكلام. فلما يأتي مثلا شخص ويقول: اسقني ماء، أي حد يعرف إن هذا طلب ولا لا؟ هذا طلب. طيب لو قال مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ده خبر ولا هذا هذا خبر. فأي شخص يمكن أن يفرق ما بين ما هو طلب وبين غيره من أنواع الكلام. فبنقول الأمر هو اللفظ الدال على طلب فعل غير كف، وهذا احتراز عن إيش؟ هذا احتراز عن النهي، هذا احتراز عن النهي. لماذا؟ لأن النهي فيه طلب كف وليس طلب فعل، النهي فيه طلب كف وليس فيه طلب فعل. حد الأمر هو اللفظ الدال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. مثال ذلك اتقوا الله، فهو يعني الأمر طلب، وهذا الطلب فيه طلب للفعل، وهذا احتراز عن النهي لأن النهي فيه طلب للكف. طيب طلب فعل غير كف، هذا احتراز عن النهي، هذا احتراز عن النهي لأن النهي طلب كف، فلما نقول طلب فعل غير كف أخرجنا بذلك الإيه؟ النهي. مدلول عليه بغير نحو كف، يعني مدلول على الكف هذا بغير صيغة كف، وهذا قيد يراد منه الإدخال. ذلك لأن الكف عن الفعل تارة يدل عليه بصيغة لا تفعل زي لا تشرب الخمر، وتارة يدل عليه بصيغة بلفظ الايه بلفظ الامر اللي هو كف، زي مثلا كف عن شرب الخمر، او ما في معنى كف زي دع او ذر او اترك. فالكف بصيغة لا تفعل هو النهي، والكف بصيغة كف هو من الأمر. فاتضح بذلك أن الأمر نوعان، الأول وهو اللفظ الدال على طلب الفعل بغير لفظ كف ونحو ذلك، زي مثلا أكتب صلي لينفق إلى آخر. النوع الثاني من الأوامر لفظ يدل على طلب الفعل بلفظ كف ونحوها زي دع وذر إلى آخره. فهذه أوامر اصطلاحا، وإن كانت في المعنى هي نهي، فهي من في الاصطلاح هي أوامر، لكن في المعنى هي من جملة النواهي. فكف عن شرب الخمر ولا تشرب الخمر، هل هما بمعنى واحد؟ هما بمعنى واحد، لكن كف عن شرب الخمر أمر، لا تشرب الخمر هذا نهي. واضح الآن؟ طيب هذه المسألة المتعلقة بتعريف الأمر من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. مسألة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله، وهو أنه لا يشترط في الأمر العلو، ولا يشترط فيه الاستعلاء، ولا يشترط فيه إرادة الطلب. إيه معنى العلو وإيه معنى الاستعلاء؟ العلو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، زي مثلا السيد والعبد، لما يأتي الأمر من السيد إلى عبده فهذا فيه علو لأن الآمر أعلى رتبة من المطلوب أو من المأمور. أما بالنسبة للاستعلاء فهو أن يكون الطلب فيه تعاظم، فيه إظهار نوع سلطة على المأمور. فإذا الاستعلاء صفة في الكلام، وأما العلو فهو صفة في المتكلم، صفة في المتكلم. وهذا هو الفرق بين العلو والاستعلاء. فإذا جاء شخص وكلم آخر بنبرة فيها غلظة وفيها كبر يقول له لا تكلمني بهذا الاستعلاء. واضح أن الاستعلاء هذا إنما يكون في الكلام، صفة في الكلام، أما العلو فهو في المتكلم. فهنا بنقول لا يشترط في الأوامر لا العلو ولا الاستعلاء. ما دل على ذلك؟ دل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن فرعون، أنه قال لقومه فماذا تأمرون، قال فرعون لقومه فماذا تأمرون. هل قوم فرعون أعلى منه في الرتبة؟ الجواب لا. وكذلك هل ظهر منهم استعلاء على فرعون لما طلب منه المشورة؟ الجواب لا. ولهذا قلنا لا يشترط في الأوامر لا العلو ولا الاستعلاء. طيب قلنا كذلك لا يشترط فيه إرادة الطلب، بمعنى أن يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص، أن يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص، لأن من العلماء من يقول إذا لم يقصد الطلب فليس أمرا. إحنا بنقول لا، لا يشترط، هذه الصيغة تدل على الطلب، هذه الصيغة تدل على الطلب حتى وإن لم يرد بها ذلك، حتى وإن لم يرد المتكلم بها ذلك فهي تدل على الطلب، وهذا من حيث الحقيقة. هل ممكن تدل على غير ذلك على سبيل المجاز؟ نعم، فالصيغة أو الصورة ممكن يكون فيها طلب لكن لم يرد بها الطلب لأنها جاءت على سبيل المجاز، كأن جاءت صيغة الأمر للتهديد أو جاءت صيغة الأمر للتخيير، زي مثلا قول الله عز وجل فعلوا ما شئتم، هل هذه من جملة الأوامر؟ هي صيغة، صيغة أمر، لكن هنا لم يأتي كأمر حقيقة وإنما جاء مجازا لإرادة المجاز، لإرادة التهديد، لإرادة التهديد. فإرادة الطلب ليس بشرط. تأتي هنا مسألة أيضا مهمة، هل الأمر بالشيء يستلزم إرادة الوقوع؟ هل الأمر بالشيء يستلزم إرادة الوقوع؟ ما معنى هذه المسألة وما صورتها؟ نعلم جميعا أن الإرادة نوعان، عندنا إرادة كونية، والإرادة الكونية تقتضي وجود الشيء في الواقع. النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية، فهذه تقتضي محبة هذا الشيء المأمور به، لكن هل تقتضي وقوع هذا الشيء المحبوب؟ لا، لا يقتضي ذلك وقوع الشيء المحبوب. فعلى ذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأمر زي مثلا الصلاة أو إيتاء الزكاة أو الحج، فهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لكن لا يلزم منه الوقوع. فالله عز وجل أمر كل المسلمين بالصلاة، هل كل مسلم يصلي؟ ولكن هل يحب الله سبحانه وتعالى من كل مسلم أن يصلي؟ نعم. فالإرادة نوعان، إرادة كونية تقتضي الوقوع، وإرادة دينية شرعية لا تقتضي الوقوع. طيب الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة وقوعه، هذا لأن من الأمر أو من الأوامر ما هو أوامر دينية شرعية، ولهذا لا يستلزم إرادة الوقوع. يتبقى لنا الكلام عن مسألة وهي مسألة عقدية في الحقيقة، لكن لا بد أن نتعرض لها لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أشار عليها هنا في الكلام. قال والنفسي اقتضاء فعل غير كف. إيه معنى النفسي هنا؟ المراد هنا بالنفسي يعني الكلام النفسي الأزلي الذي يقول به المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم. معلوم أن الأمر والنهي هما قسمان من الكلام، فعلى ذلك هناك أمر نفسي وهناك أيضا نهي نفسي. إيه الأمر النفسي؟ الأمر النفسي اللي احنا عرفناه في الأمر، وهذا على تعريف شيخ الإسلام، الأمر النفسي عنده هو ما سبق وعرفناه، هو اقتضاء يعني طلب فعل غير كف مدلول عليه بنحو غير كف. أهل الحديث والسلف لا يثبتون من الأوامر والنواهي إلا ما كان بصيغة افعل أو صيغة لا تفعل، أما ما كان كلاما نفسيا فهذا لا يقولون به، لا يقول به لا أهل السنة باعتبار أن الكلام عندهم حقيقة مكون من صوت ولفظ وحرف، وأما المعتزلة فلا يقولون باتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكلام أصلا. فهذا جرى الشيخ رحمه الله تعالى عليه بما جرى عليه أو بما جرت عليه الأشاعرة، ولهذا قال النفسي يعني الكلام النفسي اللي هي الأوامر يعني حدها كذا وكذا وكذا، جران منه على مذهب المتكلمين. قال الشيخ رحمه الله ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب يعني ولا إرادة الطلب، يعني لا يشترط أن يكون قاصدا للوقوع أو قاصدا للفعل. قال الشيخ: والطلب بديهي. ثم قال بعد ذلك: والنفسي غير الإرادة عندنا، يعني الأمر النفسي الذي عرفه بأنه اقتضاء فعل غير كف، هذا غير الإرادة، غير إرادة الفعل. قال عندنا، لما شيخ الإسلام يعبر هنا في الكتاب بعندنا يعني إيه؟ يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. فإذا قال في الأصح فالخلاف بين العلماء بين الأصوليين، فإذا قال عندنا فهذا خلاف مع المعتزلة. فهنا بيقول: والأمر النفسي غير الإرادة عندنا، يعني خلافا للمعتزلة، فإن الله تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن أمره بالإيمان، زي مين؟ زي أبو لهب، أمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان مع علمه السابق أنه لن يؤمن. فالأمر النفسي غير الإرادة، فربنا سبحانه وتعالى تكلم بالأمر، لكن هل أراد منه الإيمان؟ ها كونا لا، لهذا لم يقع، مفهوم كده؟ طب عند المعتزلة، المعتزلة لا يؤمنون بذلك ولا يصفون ربهم سبحانه وتعالى بالكلام أصلا، لكن يثبتون الإرادة، فردوا الطلب إلى الإرادة الكونية، لأنهم لا يثبتون صفة الكلام أصلا كما أشرنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة الأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي، وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار والامتنان والإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز إلى آخر ما قال رحمه الله. المسألة الأولى اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهي: هل للأمر النفسي الذي هو الطلب، هل له صيغة لفظية وضعت في اللغة تدل عليه؟ هل الأمر النفسي له صيغة تدل عليه؟ بعض من يقول بالكلام النفسي يقول ليست له صيغة تدل عليه، وصيغة افعل زي اكتب وقم إلى آخره تستعمل حقيقة على نحو الاشتراك في الطلب وغير الطلب، فقالوا هذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن لفظ مشترك يستعمل في الطلب ويستعمل كذلك في غير الطلب. نعرف ما معنى المشترك؟ المشترك هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، من غير أن يكون معنى من هذه المعاني راجحا، ده اللفظ المشترك. زي مثلا القرء، القرء هذا من الألفاظ المشتركة لأنه يطلق ويراد به الحيض ويراد به كذلك الطهر. زي العين، هذه من الألفاظ المشتركة، يطلق على العين الجارحة ويطلق على العين اللي هي الجارية ويطلق كذلك على غير ذلك من هذه المعاني. فبنقول من العلماء ممن قال بالكلام النفسي يقول الكلام ليست له صيغة تدل عليه، وصيغة افعل تدل على الطلب كما أنه تدل على غيره، فهي من قبيل المشترك، ولا تدل على صيغة افعل إلا مع وجود القرينة، إلا مع وجود القرينة. ومنهم يعني ممن يقول بالكلام النفسي من يقول إن صيغة افعل موضوعة للأمر النفسي الذي هو الطلب، فإذا جاءت افعل فهذا يرد به الطلب قولا واحدا عنده مع قولهم بالكلام النفسي. ولهذا يقولون صيغة افعل يراد بها الطلب، ولا يفهم من هذه الصيغة شيء آخر إلا لو جاءت قرينة. يعني صيغة افعل لو جاءت يراد بها الطلب، طب إذا أريد بها التهديد لابد من قرينة، إذا أريد بها التسخير لابد من قرينة، وهكذا، مفهوم؟ فهم يعني مختلفون في هذه المسألة. طيب الذين لا يقولون بكلام النفس، هؤلاء يقولون هذه المسألة لا موقع لها. يعني إيه؟ لأن الأمر والنهي وسائر أقسام الكلام عبارة عن عبارات لفظية. لما يأتي مثلا شخص ويقول اجتهد ولا تتكاسل، فين الأمر هنا وفين النهي؟ اجتهد هذا أمر يدل على فيه طلب، طلب الفعل. طيب لا تتكاسل هذا نهي يدل على طلب الكف. الأمر الثاني وهو أن هذه الصيغة صيغة افعل التي هي حقيقة في الأمر ترد لجملة من المعاني، منها معاني حقيقية ومنها معاني أخرى مجازية. تأتي هذه الصيغة صيغة افعل مجازا في معاني أخرى، فتأتي للتهديد كما في قوله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وتأتي كذلك للإرشاد وهذا أيضا مجازا، ومنه قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب إيه الفرق من الإرشاد والندب؟ يعني يقولون مثلا هذا أمر إرشاد، وأحيانا يقولون هذا أمر استحباب، إيه الفرق بين الندب والإرشاد؟ الإرشاد هو ما كان فيه مصلحة دنيوية بخلاف الندب، ولهذا يترتب عليه على الإرشاد أنه لا ثواب فيه، لا ثواب فيه إلا لو قصد المكلف الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى أو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يثاب على نيته. لكن من حيث هو اللي هو إرشاد، يعني هل يترتب عليه شيء؟ لا، لا يترتب عليه شيء، لأنه إنما شرع لأجل مصلحة دنيوية. فربنا سبحانه وتعالى لماذا أمرنا بالإشهاد على الديون؟ المصلحة الدنيوية حفظ الحقوق، فلو واحد أراد أن يفعل ذلك فالله سبحانه وتعالى يعني أرشده إلى أن هذا هو الأفضل. أما لو أنه امتثل أو أنه فعل وأشهد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك. كذلك ترد هذه الصيغة ويراد بها إرادة الامتثال، كأن تقول مثلا لصاحبك وأنت عطشان اسقني ماء، ما الغرض من هذا الأمر؟ الغرض من هذا الأمر هو إرادة الامتثال. وكذلك ترد هذه الصيغة للإذن بالفعل، فتأتي لا يراد بها الوجوب، لا يراد بها الندب، لا يراد بها الإباحة، وإنما يراد بها الإذن بالفعل، كأن تقول مثلا لمن يطرق الباب ادخل، هل هذا فيه أمر ولا فيه إذن؟ هذا فيه إذن. وضع طعام أمام الضيف فقال له صاحب الطعام كل، ده أمر ولا إذن؟ هذا إذن. ويرد كذلك أو ترد هذه الصيغة للتأديب، يعني من أجل حث الناس على أدب معين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك. وترد هذه الصيغة للإنذار، ومنه قول الله عز وجل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هل المراد بالأمر هنا الإباحة؟ طب التأديب؟ لا، إنما المراد بذلك الإنذار والتخويف. بعض العلماء لا يفرق بين الإنذار والتهديد، وبعضهم يفرق بين يعني الأمرين. كذلك ترد هذه الصيغة صيغة افعل للامتنان، ومنه قول الله عز وجل كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله. ايه الفرق ما بين الامتنان والإباحة؟ الفرق بينهما ان الامتنان يذكر ما يحتاج اليه الخلق بخلاف الإباحة. كذلك ترد هذه الصيغة للإكرام، ومن ذلك ادخلوها بسلام آمنين. وترد هذه الصيغة أيضا للتسخير، منه قول الله عز وجل كونوا قردة خاسئين. ما معنى التسخير؟ يعني الذلة والامتهان والانتقال من حالة حسنة إلى حالة أخرى ممتهنة، فهذا يسمى بالتسخير. فترد صيغة افعل ويراد بها التسخير. وترد كذلك للتكوين، يعني الإيجاد من عدم على وجه السرعة، الإيجاد من عدم على وجه السرعة، ومنه كن فيكون. وترد هذه الصيغة أيضا للتعجيز، التعجيز يعني إظهار العجز، ومن ذلك فأتوا بسورة من مثله، وترد كذلك هذه الصيغة للإهانة، منه قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، وتأتي للتسوية. ها ما مثال ذلك؟ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وتأتي أيضا هذه الصيغة للدعاء، ومن ذلك ربنا افتح بيننا وبين قومنا، افتحونا ده أمر ولا دعاء؟ وترك ذلك للتمني، مثال ذلك انجلي أيها الليل الطويل، نفسي أفهم اللي بيقول عايز الليل يمشي ده عايز يمشي يمشي ليه. ويأتي كذلك للاحتقار، تأتي هذه الصيغة للاحتقار، والاحتقار عدم المبالاة، مثال ذلك ألقوا ما أنتم ملقون، قول موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون، هل هذا أمر؟ لا، هذا يعني أراد به الاحتقار. الآمر أقل منزلة من المأمور، زي مثلا ما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى، هذا يسمى دعاء. وترد هذه الصيغة كذلك للخبر، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إيه فاصنع ما شئت؟ يعني صنعت ما شئت، إذا لم تستحي صنعت ما شئت. وتأتي هذه الصيغة أيضا للإنعام، يعني تذكير النعمة، ومن ذلك قوله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكذلك تأتي للتفويض، والتفويض هو رد الأمر إلى غيرك، وأيضا يسمى بالتسليم، رد الأمر إلى غيرك ويسمى بالتسليم. ومن ذلك قوله فاقض ما أنت قاض، يعني فوضوا الأمر إلى غيرهم وسلموا أمرهم إليه. وتأتي كذلك للتعجيب، ومن ذلك قوله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني انظر، وهو طلب التعجب من صنيعهم. وتأتي كذلك للتكذيب، ومنه قوله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. وتأتي للمشورة، ومنه فانظر ماذا ترى. وتأتي هذه الصيغة أيضا للاعتبار، ومن ذلك قوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فهنا الأمر للاعتبار. وتأتي كذلك هذه الصيغة للوجوب، افعلوا ويراد بها الوجوب. وتأتي هذه الصيغة أيضا للندب، وتأتي كذلك للإباحة. لكن اختلف العلماء، صيغة افعل تأتي حقيقة في الوجوب ولا في الندب ولا في الإباحة ولا في أي معنى من هذه المعاني؟ جمهور العلماء على أن هذه الصيغة إنما تأتي حقيقة في الوجوب، في الأمر الذي هو للوجوب، وأما في بقية المعاني فهو على المجاز. طيب الوجوب هذا مستفاد من الصيغة يعني من اللغة، ولا مستفاد من الشرع، ولا مستفاد من العقل؟ هذا أيضا فيه أقوال، بعضهم يقول الوجوب مستفاد من اللغة، بدليل أن أهل اللغة يحكمون بالمخالفة على من قال له أبوه مثلا افعل كذا فلم يفعل، قالوا خالف الإيه؟ خالف الأمر. وبعضهم يقول الوجوب هذا مستفاد من الشرع، لأن استحقاق العقاب على العاصي مستفاد من الشرع. القول الثالث، بعضهم يقول الوجوب مستفاد من العقل، بدليل أنها إذا لم تكن للوجوب لكان معناها افعل ما شئت، افعل ما شئت، فلهذا قالوا هو مستفاد من اللغة، ومنهم من قال مستفاد من العقل، ومنهم من قال مستفاد من الشرع. طيب ما الصواب في هذه الأقوال؟ الصواب من هذه الأقوال هو أنها تأتي حقيقة في الوجوب، وهذا الوجوب مستفاد من اللغة. طيب هل يجب اعتقاد الوجوب في صيغة افعل قبل البحث عن القرائن الصارفة؟ يعني إذا أتى أمر من الأوامر، هل يجب البحث أولا هل هذا الأمر للوجوب ولا يراد به غيره، ولا لابد من الامتثال؟ لابد من اعتقاد الوجوب أولا. لابد من اعتقاد الوجوب أولا قبل البث. لو وجدنا قرينة تدل على أنها لغير الوجوب صرفناها إلى هذا الأمر المجازي. فابتداء أي صيغة افعل هي محمولة على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفها عن غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وترد لمعاني، وذكر للوجوب وللندب والإباحة، وقلنا هي للوجوب حقيقة وفي غير ذلك مجازا، لا تصرف إلى أي معنى من هذه المعاني المجازية إلا بقرينة. فلو مثلا قوله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، ها مباح ولا مندوب ولا واجب ولا للتهديد ولا هذا مباح. طيب لماذا؟ لوجود القرينة. ممتاز، لوجود القرينة. وإلا لولا وجود هذه القرينة لحكمنا على الاصطياد بأنه واجب، لأن هذا هو الأصل. القرينة أنه أمر جاء بعد حظر، الحظر سبقه، فقال سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال: فإذا حللتم فاصطادوا. ولهذا قال: والأصح أنها حقيقة في الوجوب. قال لغة على الأصح، وهذا من الأقوال الثلاث، والشيخ هنا بيرجح أنها من حيث اللغة فقط، لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع. قال: وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث، وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة. لو جاءت بعد حظر زي إذا حللتم فاصطادوا، أو استئذان زي مثلا واحد بيخبط على الباب فقال ادخل، فهنا أيضا للإباحة. قال: وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم. طيب نتكلم عنها إن شاء الله وما بعدها في الدرس القادم، نتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر. والختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.